كل ما في الأمر، كل ما في الأمر أني صباحا أبطئ خطايا، أسير على مهل تستشعر الرمل قدماي. كل ما في الأمر أني أشرب قهوتي وفتيات الحاكورة من الورود، وهن ينشدن لحنا والنورس في الفضا عازف الناي. كل ما في الأمر أني مساء إلى البيت أسرع خطاي، عند شرفة الربيع بطلات تشيخوف الفقرات ينتظرنني ولا أحد عداي. كل ما في الأمر أن واحد سواي، كل ما في الأمر أني واحد سواي.